الذي ليس عنده المؤهلات للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المذهبي هذا مخطئ على كل حال ولو أصاب فهو مخطئ، لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب، لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته وإنما أصاب مصادفة فقط، وهو مخطئ أنه يجتهد أو يقول في القرآن بغير علم. نعم.